لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح مسلم ومن كتاب التوبة ومن باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول كعب بن مالك رحمه الله تعالى وهو يحكي قصة توبته وصاحبيه. قال: فلبثت بذلك 10 ليال فكمل لنا 50 ليلة من حين نهى أو من حين نهي عن كلامنا. قال: ثم صليت صلاة الفجر 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا، فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله عز وجل منا، قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ أوفى على سلع يقول بأعلى صوته: يا كعب بن مالك أبشر. قال: فخررت ساجدا وعرفت أن قد جاء فرج. قال: فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر. قال: فذهب الناس يبشروننا، فذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض رجل إلي فرسا وسعى ساع من أسلم قبلي وأوفى الجبل، فكان الصوت أسرع من الفرس، فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني فنزعت له ثوبي فكسوتهما إياه ببشارته، والله ما أملك غيرهما يومئذ. قال: واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت أتأمم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة ويقولون: لتهنك توبة الله عليك، إلى آخر يعني الحديث. قال رضي الله عنه: فلبثت بذلك 10 ليال فكمل لنا 50 ليلة، أي بعدما أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم باعتزال نسائهم. قال: من حين نهي عن كلامنا. قال: ثم صليت صلاة الفجر 50 ليلة رضي الله عنه. وفيه عظيم يعني حرص الصحابة رضي الله عنه على التوبة، وكيف أنه كان رضي الله عنه يعد الأيام والليالي حتى أنه يذكر 50 ليلة. يقول: على ظهر بيت من بيوتنا، صلى الفجر في هذا اليوم على الخصوص في بيته ولم يخرج إلى المسجد. قال: من حين نهي عن كلامنا، وهذا من بين المواضع التي يحتج بها بعض الفقهاء على عدم وجوب الجماعة عينا مع التفاصيل في هذه المسألة. قال: ثم صليت صلاة الفجر 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا، فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله عز وجل منا، يعني جالس بعد ما انتهى من صلاته كأنه كان بيقول الأذكار ونحو ذلك، لكن هو على حال يعني من الضيق الشديد جدا والحزن، يقول: على الحال التي ذكر الله عز وجل منا، قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت. ضاقت علي نفسي، نفسه ضاقت به، وذلك لأن النفس لا تحب التضييق عليها ولا تحب التشديد عليها ولا تحب يعني أن تلام ونحو ذلك، تحب الراحة والسعة والتفريط ونحو ذلك. لذلك الإنسان تضيق به نفسه لما يكثر من الطاعة ولما يكثر من يعني فعل الخيرات، نفسه مش عايزة كده، نفسه عايزة تنام وترتاح وما تفعلش الخير ونحو ذلك، نسأل الله العفو والعافية. قال: وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ. صوت صارخ يعني صوت رجل يصرخ. أوفى على سلع، أي أوفى على جبل سلع، جبل قريب من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يقال له جبل سلة. هذا الرجل رضي الله عنه لما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد صلاة الفجر النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة بتوبة الله على كعب وصاحبيه، وأن الله أنزل فيهم قرآنا. في بعض الروايات عند غير مسلم أن توبة الثلاثة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم يعني في نصف الليل تقريبا، أو يعني في الثلث الأخير من الليل أو نحو ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة عند أم سلمة رضي الله عنها، وكانت أم سلمة كثيرا ما تذكر كعب بن مالك بالخير عند النبي صلى الله عليه وسلم. فلما نزلت توبة الثلاثة قالت أم سلمة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: نخبر كعبا وصاحبيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن لا تنامون ليلتكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذه العبارة فيها عظيم يعني بناء هذا المجتمع، وعظيم يعني تجانس هذا المجتمع في الخير رضي الله عنهم وأرضاه. إذن لا تنامون ليلتكم، مع إن هم هجرنهم 50 ليلة بيردوش عليهم السلام، لكن مجرد ما هيظهر توبة تظهر توبة الله عليه المجتمع كله مش هينام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذن لا تنامون ليلتكم. وهذا الذي حدث بعد الفجر، مجرد ما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بتوبة الله عليهم انطلق، أول من انطلق هذا الرجل على جبل سلع اللي هو قريب من المسجد، وطلع الجبل وعلى قمة الجبل وصرخ بأعلى صوته رضي الله عنهم أجمعين، قال: يا كعب بن مالك أبشر. يا يعني الواحد فعلا يحاول يتأمل هذا المشهد، مشهد عجيب جدا. كعب بن مالك قاعد مهموم على سطح بيت لهم بعد ما صلى الفجر، فجأة يسمع صوت يصرخ. ومعلوم أنه مدينة المسلم كانت صغيرة، فضلا عن أن في الليل الصوت يسري بقوة شديدة جدا، فضلا عن أنه المدينة ما كانش فيها الصخب الموجود في مدننا وقرانا في هذا الزمان. فمجرد أن صرخ الرجل: يا كعب بن مالك أبشر، قال: فخررت ساجدا رضي الله عنهم وأرضاهم. فخررت ساجدا، وهذا هو حال المسلم وسلوك المسلم، وعرفت أنه قد جاء فرج. خررت ساجدا. الإمام النووي رحمة الله عليه يعلق على ذلك بيقول: وفيه استحباب سجود الشكر عند تجدد نعمة ظاهرة أو اندفاع بلية ظاهرة، وهو مذهب الشافعي وطائفة، وقال أبو حنيفة وطائفة لا يشرع، كأنه لم يبلغهم ذلك والله أعلم. فعلى الفور كعب رضي الله عنه خر ساجدا شكرا لله سبحانه وتعالى. قال: فقلت قد جاء فرج. قال: فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله علينا. آذن يعني أعلم. قال: فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر. قال: فذهب الناس يبشروننا رضي الله عنهم وارضاهم. هم اللي كانوا بيردوش عليه السلام، هم اللي كلهم بقى يجروا في الشوارع عشان يبشروا الثلاثة. قال: فذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض رجل إلي، يعني ناس راحت للاثنين الآخرين وناس جاءت إلي. بيقول النووي رحمة الله عليه في الفوائد، بيقول رضي الله رحمه الله تعالى: وفيه استحباب التبشير بالخير، استحباب ان الانسان يبشر يعني اخوانه المسلمين بالخير. ولذلك الصحابي ده اللي طلع يجري على الجبل ده رضي الله عنه جزاه الله خير الجزاء، انسان مهموم مكروب عايز يرفع عنه الكرب. وكذلك يقول: وفيه استحباب تهنئتي من رزقه الله خيرا ظاهرا او صرف عنه شرا ظاهرا، احنا نهنيه على هذا. قال: وركض رجل الي فرسا، يعني رجل يركب فرسا، واحد طلع الجبل والتاني جاء راكب فرس وجاي يجري قبل ما يعني يظن ان هو هيلحق يعني قبله. وسعى ساع من اسلم قبلي واوفى الجبل، يعني واحد تاني من أسلم دول قبلته. قال وأوفى الجبل فكان الصوت أسرع من الفرس. الراجل اللي طلع الجبل بلغ صوته طبعا أسرع من الفرس. قال فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني قال فنزعت له ثوبي فكسوتهما إياه ببشارته. قال النووي وفيه استحباب إكرام المبشر بخلعة أو نحوها ثوب يعني أو نحوه. فيه استحباب يعني إعطاء المبشر هدية، يعني أي حد يبشرك بخير أعطيه هدية حتى ولو كان شيئا يسيرا. قال والله ما أملك غيرهما يومئذ، ما أملك غيرهما يومئذ. البعض ممكن يقول الله كعب بيقول ما أملك يوم غيرهما يومئذ، وهو اللي بعد شوية هيقول يا رسول الله إن من توبة الله علي أن أخرج من مالي كله. ما هو كان عنده ماله، ولذلك النووي رحمة الله عليه يعلق على ذلك ويقول وفيه أنه يجوز تخصيص اليمين بالنية، فإذا حلف لا مال له ونوى نوعا لم يحنث بنوع من المال غيره، وإن حلف لا يأكل ونوى خبزا لم يحنث باللحم والتمر وسائر المأكول، ولا يحنث إلا بذلك النوع. وكذلك لو حلف لا يكلم زيدا ونوى كلاما مخصوصا لم يحنث بتكليمه إياه غير ذلك الكلام المخصوص. وهذا كله متفق عليه عند أصحابنا، ودليله من هذا الحديث قوله في الثوبين والله ما أملك غيرهما. ثم قال بعده في ساعة إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة. ثم قال فإني أمسك أو أمسك سهمي الذي بخيبر، يعني عنده ماله. المقصود يعني أنه كعب يقصد نوع معين من ماله وهو الثياب رضي الله عنه، وهذا فيه إشارة إلى عظيم زهد الصحابة رضي الله عنه وخشونة عيشهم رضي الله عنه. يعني هو ما عندوش غير الثوب ده، هو اللي رايح جايبي سبحان الله، مع انه هو عنده ارض اللي هو السهم بتاع خيبر بتاعته، ولكن ما عندوش غير الثوب اللي كان لابسه ده. يقول فاعطيته، يعني اعطى الراجل الثوب اللي هو لابسه. قال واستعرت ثوبين فلبستهما. واستعرت ثوبين يعني محمول على بعض اهل بيتهم، بعض اهل بيتهم. فاستعرت ثوبين فلبستهما. قال النووي رحمه الله تعالى جواز العارية، وفيه جواز استعارة الثياب للبس. أين؟ قال فانطلقت أتأمم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أقصد النبي صلى الله عليه وسلم. يتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة رضي الله عنهم وأرضاه. حاول تتصور المشهد ده، المدينة بعد صلاة الفجر بتعج بالحركة فرحا بتوبة هؤلاء رضي الله عنهم وأرضاهم. ناس في الشوارع بتجري راحة تهني التلاتة، وناس في المسجد قاعدين جنب النبي صلى الله عليه وسلم منتظرين لما ييجوا التلاتة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال ويقولون لتهنك توبة الله عليك. قال حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد وحوله الناس كما هي عادة الصحابة رضي الله عنه، يجلسون حول النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحوله الناس. قال النووي رحمه الله تعالى فيه استحباب اجتماع الناس عند إمامهم وكبيرهم في الأمور المهمة من بشارة ومشورة وغيرها. قال فقام طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني، والله ما قام رجل من المهاجرين غيره. بيقول لما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد الناس من حوله. قال فقام طلحة ابن عبيد الله يهرول، يعني قام من مجلسه يقابلني على باب المسجد، حتى صافحني وهنأني، والله ما قام رجل من المهاجرين غيره. قال وهو يقول رضي الله عنه فكان كعب لا ينساها لطلحة رضي الله عنه وارضاه. هو طبعا يقصد انه هذا المشهد هو مستحضره دايما لطلحة رضي الله عنه، وهذا يشير الى ان الانسان في حال يعني شعوره بالذنب والارتكاب المعصية التي يخاف الله فيها يكون منكسر وضعيف وأشبه بالمريض. ولذلك أي إنسان يسأل عليه ما ينسوش أبدا. المريض في حال مرضه يبقى مسألة الزيارة له والسؤال عنه لها حساسية مخصوصة تختلف عن كل أحواله اليومية وحياته الطبيعية. ولذلك التائب يشبهه، فهو في حال الضعف وانكسار. ولذلك أي حد يحاول أن يواسيه بيبقى هنا هذا الموقف عنده عظيم جدا. ولذلك يقول والله لا أنسى هذا طبعا. نعم. قال كعب: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وهو يبرق وجهه من السرور، سبحان الله، قبل كده لسه من شوية كان يسارقه النظر والنبي صلى الله عليه وسلم ما يبصروش ويعرض عنه، قال وهو يبرق وجهه من السرور ويقول: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. يا أبشر بخير يوم مر عليك، ده من الذي يقول ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كعب يقول: فقلت أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ يعني أنت يا رسول الله بترديني وتحاول أن أنت تخفف عني أم أن هذا بالوحي نزل؟ قال: فقال لا، بل من عند الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه كأن وجهه قطعة قمر. قول النبي صلى الله عليه وسلم أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك فيه وقفة، يعني العلماء وقفوا عندها، لكن باختصار نشير إليها، وهي: أيهما أفضل، يوم الإسلام أو يوم توبته؟ يعني لما دخل في الإسلام طلح كعب رضي الله عنه كان كافرا مشركا قبل الإسلام، هل هذا اليوم أفضل أم يوم يعني توبته؟ فهل هذا أفضل من يوم إسلامه؟ فالعلماء بعضهم تكلم كلام، خلاصة المسألة حافظ رحمه الله بيقول كلام طيب جدا، إنه هذا باعتبار الأمرين، هذا خير يوم مر عليك منذ ولادتك أمك، يعني اجتمع لك فيه أنك على الإسلام وأن الله قد تاب عليك، الأمرين معا. بعض العلماء يقولوا لأن ذا فيه أنه ذكر في القرآن وأن نزلت الآيات فيه في القرآن، وهذا القرآن سيظل يتلى في محاريب المسلمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولذلك هذا يوم من أعظم أيامه أن يظل يذكر في كلام الله وفي كتاب الله سبحانه وتعالى. قال النووي في هذه القطعة أيضا: وفيه استحباب سرور الإمام وكبير القوم بما يسر أصحابه وأتباعه. قال: وكنا نعرف ذلك. قال: فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. كأن كعب رضي الله عنه رأى أن ماله هذا كان سبب فتنته وتخلفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أخرج منه، لأنه السبب في تخلفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام النووي رحمة الله عليه: وفيه أنه يستحب لمن حصلت له نعمة ظاهرة أو اندفعت عنه كربة ظاهرة أن يتصدق بشيء صالح من ماله شكرا لله تعالى على إحسانه. وقد ذكر أصحابنا أنه يستحب له سجود الشكر والصدقة جميعا، وقد اجتمع في هذا الحديث. يعني من آداب في الحقيقة، يعني المسلم إذا حصلت له نعمة أو اندفعت عنه نعمة إنه يسجد لله شكرا وإنه يتصدق بشيء من الصدقة كما فعل كعب رضي الله عنه. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك بعض مالك فهو خير لك، أمسك بعض مالك، يعني ما تصدقش بمالك كله. قال النووي رحمه الله: فيه أنه يستحب لمن خاف ألا يصبر على الإضاقة ألا يتصدق بجميع ماله، بل ذلك مكروه له. يعني إنه البعض ممكن يقول: ما أبو بكر تصدق بكل ماله. أي نعم، ليس كل الناس كأبي بكر، ولذلك الذي يخشى عليه من الإضاقة يعني انه بعد شوية هتضيق يعني معيشته، ما هو تصدق بكل مال باش عنده مال، لا هذا لا يتصدق بكل ماله لأنه ليس عنده يقين كيقين أبي بكر. أي نعم. قال فقلت وكذلك أيضا فيها كما يقول أنه يستحب لمن رأى من يريد أن يتصدق بكل ماله ويخاف عليه أن لا يصبر على الإضاقة أن ينهاه عن ذلك ويشير عليه ببعضه، ويشير عليه ببعضه، بل ربما لو كان هيفعل أي نوع من القربة، أي نوع من القربة التي ربما يضيق حاله بسببها. يعني البعض مثلا أحيانا ممكن يبقى عايز يعمل قربة من القربات، عايز يحج مثلا، يقوم هذا المال الذي سيحج به سيتسبب في يعني ضياع عياله مثلا، إن هو ياخد كل ماله يروح يحج به ولا يترك لعياله شيء، ولا يترك لهم لا طعام ولا شراب ولا مؤنة ولا كذا ونحو ذلك. لهذا يقال له لا تفعل. لماذا؟ لأن الحج لا يجب إلا على من كانت له استطاعة تزيد على حاجته وحاجة عياله وكذا ونحو ذلك. قال فقلت فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. قال وقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إنما أنجاني بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت، أنا لن أخالف هذا الصدق أبدا في حياتي أبدا. ويعني تكلمنا في خطبة منفردة عن فضل الصدق ووجوه الصدق وأحوال الصدق. نعم. قال فوالله ما علمت أن أحدا من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم هذا أحسن مما أبلاني الله به، والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم هذا. يقول الإمام النووي رحمة الله عليه وفيه أنه يستحب لمن تاب بسبب الخير، لسبب من الخير، أن يحافظ على ذلك السبب. الصدق يعني كان سبب في توبة كعب بن مالك ونزول القرآن فيه. قال فهو أبلغ في تعظيم حرمات الله كما فعل كعب في الصدق والله أعلم. قال كعب رضي الله عنه وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقي. قال فأنزل الله عز وجل لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم حتى بلغ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال كعب والله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد إذ هداني الله للإسلام أعظم في نفسي من صدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا. إن الله قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال، شر ما قال لأحد، وقال الله أي فيهم يعني سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. أي هذه الآيات نزلت تفضح المنافقين والعياذ بالله، فإنهم سيحلفون لك يا رسول الله إذا قدمت من تبوك أنهم أرادوا كذا وكذا من الخير وهم يكذبون، فهؤلاء والعياذ بالله رجس فأعرض عنهم وإن مأواهم جهنم والعياذ بالله. قال كعب كنا خلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا خلفنا أيها الثلاثة يعني بيقول إن إحنا أمرنا خلفنا يعني أرجئنا. قال حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم وأرجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا، وهو ذا المقصود بمعنى خلفوا. قال حتى قضى فيه بذلك. قال الله عز وجل: وعلى الثلاثة الذين خلفوا. قال كعب: وليس الذي ذكر الله مما خلفنا تخلفنا عن الغزو، وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه. يعني المقصود في الآيات وعلى الثلاثة الذين خلفوا، ليس المقصود بها على الثلاثة الذين تخلفوا، إنما المقصود بها على الثلاثة الذين أرجئوا وأخروا للنظر في أمرهم واختلف حكمهم عن حكم بقية المتخلفين الذين يعني ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم إلى الله، وأنزل الله في هؤلاء وهؤلاء قرآنا، فأنزل في حق الذين تخلفوا من المنافقين هذه الآيات التي تفضحهم: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس، إلى آخر الآيات. وأنزل في حق الذين تخلفوا ثم صدقوا وهم من المؤمنين وهم الثلاثة رضي الله عنهم هذه الآيات العظيمة: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. ثم قال بعدها: وعلى الثلاثة، يعني عطفهم في هذه التوبة، قالوا على الثلاثة أي تاب على الثلاثة الذين خلفوا، أي الذين أرجئ أمرهم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه بهم رؤوف رحيم. فالله سبحانه وتعالى تاب عليهم، وكانت هذه القصة في الحقيقة المليئة بالفوائد والعبر والدروس الكثيرة جدا التي لا يسع يعني في الحقيقة شرحنا هذا للوقوف عليها كلها، ولكن يعني ما لم يدرك كله لا يترك جله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وعليكم. ونقف على باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف، إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.